السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم يا أبنائي، مرحبا بكم في هذه الحلقة من سلسلة الحلقات العلمية مع مادة المنهج ومع كتاب لمحة عن الفرق الضالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا من فضله وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على الدين الصحيح وعلى المنهج القويم إلى أن ننال رضا الله عز وجل وجنته الأعلى الفردوس، اللهم آمين. أبنائي الأحبة، إنه ينبغي أن يتأمل حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يدل على وقوع الفرقة والفرقة في الأمة الإسلامية. حديث إني منunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui sesungguhnya di tengah-tengah umat beliau ada perpecahan dan ada kelompok-kelompok. Fa fi hadithi as-sahabi al-jalil al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فهذا خبر من الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أصحابه بموعظة، وليست مجرد موعظة بل هي موعظة بليغة، nasihat yang sangat menyentuh. Wajilat minhal qulub, kalbu merasa takut. Wadharafat minhal uyun, air mata pun berderai. Karena mau'idhah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sangat menyentuh. Qulna, as-sahabatu yaqulun, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi', fa'awsina. Ya Allah, wahai Rasulullah, seakan ini adalah nasihat yang terakhir, nasihat perpisahan, maka berikan kami wasiat. Subhanallah, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulqi lahumun nasihata wal maw'idhah fayatlubuna akthar wa adaq, wa hiya al-wasiyah. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الطلب، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة، وكما نعرف أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي وصية لجميع أمته ونحن منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، هذه الوصية الأولى. ففي هذه الوصية ثلاثة أمور. الأمر الأول الوصية بتقوى الله، فتقوى الله عز وجل وصية الله للأولين والآخرين، فكذلك تقوى الله عز وجل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته جميعا. ثم قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، هذه الوصية الثانية، وهي السمع والطاعة، والمراد بالسمع والطاعة هنا السمع والطاعة لولي الأمر، السمع والطاعة لولي أمر المسلمين. وإن تأمر عليكم عبد ولو كان الأمير عبدا. فإذا قال قائل كيف نسمع ونطيع لأمير هو عبد، seorang budak. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bis-sam'i wat-tha'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan mentaati pemimpin sekalipun pemimpin tersebut adalah seorang budak. Allahu akbar. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الوصية الثالثة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. انظروا الفرق بين الوصية الأولى والوصية الثانية مع الوصية الثالثة. أما الوصية الأولى والثانية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقطة الوصية مباشرة، أوصيكم بتقوى الله، هذه النقطة واضحة، فالوصية هي التقوى. مباشرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصيته الأولى وهي التقوى، وكذلك الثانية قال والسمع والطاعة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية الثانية مباشرة أيضا وهي ذكر الأمر بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين. أما الوصية الثالثة فقبل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصيته ذكر مقدمة مهمة، مقدمة يسيرة لكنها مهمة، قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي أن من يعيش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سوف يرى اختلافا، وليس اختلافا واحدا وإنما اختلافا كثيرا، فهذا دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم ما لم يقع وإنه سيقع بعد فترة بعد حين. فكيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الواقع بعد حين؟ لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مستقبليا إلا بإخبار الله له، فهذا دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الموحى بالوحي. قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذه مقدمة لم تكن وصية، ثم قال بالوصية، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. الوصية الثالثة هي وجوب تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. فنحن مثلا نحن في زمن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فينا وبين أيدينا، النبي صلى الله عليه وسلم مات لم يكن معنا الآن، إذن نحن نعيش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الوصية الثالثة وصية ينبغي أن نتمسك بها. قال عليكم بسنتي، لأننا طبعا سنرى اختلافا كثيرا، فعلينا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم في اللغة العربية معناه خذ بقوة، إلزم، فعليكم إلزموا أنتم وخذوا أنتم بقوة، خذوا بسنتي أي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن عاش بعد وفاته لما يرى اختلافا كثيرا، أمره أن يتمسك بسنته فقط، لا كذلك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. هذه وصية يا أبنائي، ليست أمرا هينا وليس أمرا عاديا، وإنما هي وصية، وليست وصية من أي أحد في الطرقات، وإنما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب. قال: سيرى اختلافا كثيرا، ونحن في يومنا الآن في زماننا الآن نرى اختلافا كثيرا، ولا سيما الاختلافات في الدين. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم جواب لحل تلك المشكلة أو تلك المسألة. المخرج هو بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين من بعده. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها، pegang erat-erat dan gigit بالنواجذ dengan gigi-gigi geraham kalian. فعند وجود الاختلاف الكثير في الأمة الإسلامية، وهذا أيضا يدل على وجود الفرق المختلفة والاتجاهات المنحرفة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، فالمخرج والحل هو بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، التمسك بها والعض عليها بالنواجذ. Pegang teguhlah tuntunan sunnah Nabi dan para al-khulafa ar-rashidin itu, dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum ay ijtanibu, ibta'idu, intahu, hentikan, jauhkan, hindarkan diri min muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam agama. Muhdathat yang baru. Al-umur ay minal umuri diniya. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Setiap perkara yang baru dalam agama belum dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta, maka itu yang disebut bid'ah. Fa awwalu man takallama bi bid'ah, man akhbara lana hadhihi al-mustalah bid'ah, أول من تكلم ونطق بهذه الكلمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف لنا ما هي البدعة. قال: فإن كل محدثة بدعة، يعني أن كل محدثة في هذا الدين، كل قول أو عمل أو اعتقاد الجديد لم يكن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سنته ولا في سنة الخلفاء الراشدين فإنه بدعة. طيب، ما هي عاقبة البدعة؟ وقال: كل بدعة ضلالة، كل بدعة منحرفة ضلالة. ونحن نتعوذ بالله عز وجل من الوقوع في الانحراف والضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة. وهذه في مصطلح أصول الفقه ومن حيث اللغة يدل على العموم. Setiap hal yang bid'ah akan menyimpangkan. Setiap yang bid'ah. فليس هناك بدعة حسنة، فليس هناك بدعة حسنة ولا بدعة ممدوحة. كل بدعة، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة. وفي رواية قال: وكل ضلالة في النار. فالأمر خطير. أيها الأبناء ويا أيها الأحباب، نعلم من هذا الحديث العظيم أن وقوع الأمة في الاختلاف والفرقة حاصل لا محالة، لا بد أن يقع. وهذه من سنة الله عز وجل، من سنن الله، من قرار تقدير الله عز وجل. والمخرج هو بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبالابتعاد عن كل ضلالة في قول أو عمل أو اعتقاد.